يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد توكلي مولى الموالي وأنت وسيلتي في كل حال إذا سامحتني وغفرت ذنبي فلا خوف علي ولا أبالي يا مداد يا مداد توكلي مولى الموالي أنت وسيلتي في كل حال إذا سامحتني وغفرت ذنبي فلا خوف علي ولا أبالي سامحتني وغفرت ذنبي فلا خوف علي ولا أبالي يا مغرور بالدنيا الدانية هي الدنيا يا عيني دامت لميني مغرور بالدنيا الدانية يا الدنيا يا عيني دامت لي ميني لا دامت لي حوا ولا لآدم ولا دامت لي زين العابديني وجنامت عيون قلبي لا لبينا العشق بالليل ينام وإذا نامت عيونه بالليل العاشق لما ينام مجمع الرجال فاضي تركوا المواليد ما خلوا باكا فاضي وفي كرقي هم يدعوا لو كنت عيونك السود من كتر البكاء وجعوه بمدحنا أما الحسن سلطان أخذنا الحسين مملكة أما الحسن سلطان أو السيدة محكمة أو الأولياء دفان أكبر ولي على ما سيدنا الحسين خدام أكبر ولي على ما سيدنا الحسين خدام سيدنا الحسين مملكة أما الحسن سلطان ما سيدنا الحسين مملكة أما الحسن سلطان أو السيدة محكمة ولا أولياء دفاع يا رب شوف مركبي الحب حب يوسف حوت البيت وهجانا له كرم حيدي زمام طار وهجانا يا كل حلاوة إذا قال لي أحد شفت ما في النوم منعت زليخة ليوسف كل من ملابسها لولا البراغين يوسف كان ملابسها من يوم هويته جرالي ايه ملابسها شغلت فؤالي جابت لي ما بدلا ما قالت لي يوسف ما تقوم خيب البدلة وجابت له Thank you. معاك يا خدام روح جيبه. هاتهولي حالا وهات العود روح جيبه. عاوزاه انا في الدار مثل كتاب روح جيبه. اللي جيب يوسف اعطينه ذهب ناي. لما ندرك علي you Bye. شغل الليل واللي حيجرى يعفيش وفي كلمة الحق يكتمها ما يعفيش في الأكل والشرب والله ما يعفيش طلع نقل بابا يجينا كل يوم بابا يا مكاسب جوابا طابع بسط طوب بابا بنقول موا افهموا يا أخي بابا والنقل فيك طبيعي لو يقدر ما يعفيش في الأكل والشرب والله